مواصلة من الإخوان في محاضرات هذه الدورة، دورة الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله عز وجل وغفر له، والتي ينظمها إخواننا في جمعية شباب الخير ببلدية الأخضرية وفقهم الله عز وجل. نسعد وإياكم باستضافة أحد مشايخنا ورجال السنة في هذه البلاد، شيخنا الفاضل أبي عبد الله الأزهر سنقرة حفظه الله عز وجل وأمده في عمره على العمل الصالح، ليتحفنا بمحاضرة من محاضراته النافعة القيمة. وسيكون موضوع كلمته في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل حول خطر التشيع والمد الشيعي في البلاد العربية والإسلامية، وبيان خطورة هذا الفكر على الأفراد والمجتمعات والدول المسلمة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينه في سرد مواضع هذه الكلمة والمحاضرة، وأن يوفقه وأن يمده وأن يعينه وأن يفتح عليه، فليتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بارك الله في إخواني جميعا من أهل هذه البلدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقهم لمرضاته. ثم في إخواننا الذين سعوا لهذه اللقاءات الطيبة المباركة التي يكون فيها النفع لنا ولإخواننا، ثم للسلطات التي يسرت مثل هذا اللقاء تشجيعا لأبنائها وعونا لهم على ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. فيما يخص الموضوع الذي اختاره إخوانكم في هذه الأمسية والجلسة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى في التحذير من خطر من الأخطار التي تحدق بالأمة في مشارخ البلاد الإسلامية ومغاربها بما يعرف بالمد الشيعي، وأطلقت عليه هذه التسمية لأنه فعلا مد، وأهله يجتهدون بالليل والنهار لنشر عقيدتهم وغرس فكرهم في قلوب أبنائنا، لا لشيء إلا عداوة لهذه الطائفة، عداوة لأهل السنة والجماعة، وانتقاما منها كما يزعمون. نحن من ديننا ومن دعوتنا أننا ندعو إلى الخير ونحذر من الشر، ولا تستقيم دعوة إلى الخير إلا بالتحذير من الشر بكل أنواعه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين. هذه الاستبانة الفائدة منها والقصد لأجل أن تحذر هذا الشر وتحذر منه. وقديما قال أحد الحكماء: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الخير والشر، خاصة إذا كانت وسائل الشر كثيرة وعظيمة، وخاصة في هذا الزمان الوسائل تغزونا في عقر دورنا في بيوتنا من خلال هذه الفضائيات ومن خلال هذه الشبكات، والناس بطبيعة حالهم ينجرون وراء عواطفهم. فضائية من الفضائيات، يقف رجل معمم صاحب لحية يتكلم عن حب آل البيت ويبكي ويندب إظهارا بزعمه لحبهم. الجاهل الذي يسمعه من وراء الشاشة ويراه، الغير محصن الحصانة العلمية والحصانة العقدية، فإنه لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن هذا يستعطفه، وهذه بداية الشر. يستعطفه. اسمعوا إلى القنوات الشيعية، ليس الدعوة إليها، هذه ملاحظة تأتي الاتصالات من الجزائر. الجزائر ليس بلدا شيعيا وليس فيه من الشيعة. قبل ثورة الخميني الهالك ما كان يوجد شيعي واحد على أرض الجزائر من مشرقها إلى مغربها. الجزائر ولله الحمد كلها سنة، فيها طائفة الإباضية تعيش مع أهل السنة، أما الشيعة فلا وجود لهم. بعد هذه الثورة وبعد ما فتحت هذه الوسائل وبعدما اختلط شبابنا بهذا الشباب الشيعي الرافضي بدأ يأتينا هذا الشر وبدأ يتسلل في أوساط أبنائنا ليحدث الشر العظيم في أمتنا، لأن هذه الطائفة لا يأتي منها خير أبدا، لا يأتي منها خير أبدا، ما دخلت بلدا إلا مزقته وأحدثت فيه الفتنة العظيمة العريضة، لأن هؤلاء لا ولاء لهم، لا ولاء لهم إلا لمرجعيتهم، مرجعيتهم الآن التي هي في العراق وفي إيران، ما عندهمش ولاء لغير ذلك أبدا. والله لو أن مرجعيتهم تأمرهم ربما بقتل آبائهم لقتلوهم، وأبنائهم لقتلوهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأي طائفة من الطوائف، وما أكثر هذه الطوائف، وهذا تصديق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر عما حدث في الأمم السابقة في افتراق اليهود وافتراق النصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الحديث الآخر الذي يفسر هذا قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا التفسير يخرج هؤلاء من أن يكونوا هذه الفرقة، لأن هؤلاء دينهم مبنى على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم. هذه النابتة مهم جدا أن يعرف المسلم أصل منشأها، وباتفاق علمائنا، أقول علمائنا لأنهم يزعمون البراءة من هذا الرجل ويدعون أن هذه الشخصية شخصية مكذوبة، إلا أن التاريخ كذبهم وبعض مراجعهم كذبوهم فيها. أصل هذه الفرقة هو رجل اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام، أظهر الإسلام، نقول أظهر الإسلام لأنها هي الحقيقة، وأحدث في الأمة أول ما أحدث بدعة الولاية، الولاية التي هي وصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشأت ناشئة تشيعوا لعلي، تشيعوا بمعنى أصبحوا من شيعته، أصبحوا من شيعته بمعنى جماعته ورفاقه ومن حوله لما وقعت الفتنة بين الصحابة. وفي بداية أمرها هذه الفرقة ما كانت تعتقد بأن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا على أن أولى الناس بالخلافة هو أبو بكر، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، إنما قدموا علي على عثمان. ومن هنا بدأت الفتنة التي أخذ هذا اليهودي يغذيها وينفخ فيها من شره ومن سمه، حتى غير عقيدة هؤلاء تغييرا جذريا. والشر لا يزال في هذه الطائفة يزيد ويعظم إلى يومنا، إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زال الشيعة يضيفون أصولا في عقيدتهم. آخر هذه الأصول ولاية الفقيه التي أحدثها الخميني الهالك، لأن من عقيدتهم أنه لا جمعة ولا أعياد ولا جهاد إلا مع إمام. والأئمة عندهم 12، ولهذا ينسبون إليهم، فيقال في هذه الطائفة المارقة الشيعة الإمامية نسبة إلى هؤلاء الأئمة، أولهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بريء من شرهم وباطلهم وضلالهم، وثانيهم الحسن ابن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله. وكان الأصل ومن لازم مذهب هؤلاء الأشرار أن يكفروا الحكم، أن يكفروا الحسن، لا أن يجعلوه إماما من أئمتهم المعتبرين، لأنه ثاني الأئمة، لأنهم لو كفروه لفضح أمرهم حتى مع بني جلدتهم وأهل عقيدتهم إلى آخرهم، الذي هو على عقيدتهم الآن في السرداب المهدي المنتظر. لا يصلون لا جمعة ولا أعياد ولا عندهم جهاد حتى يكون فيهم إمام، والآن هم من غير إمام. فأحدث هذا الهالك الخميني ما يسمى بولاية الفقيه، يعني الفقيه تصبح لديه منزلة وصلاحيات تجعل أمة الشيعة تصلي الجمع والأعياد من ورائه أو في وجوده. وهذا من أبرز شرورهم، وشرورهم كثيرة. وأنا أردت من هذه الجلسة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة أن أبين خطر هؤلاء من خلال ما يخالفوننا فيه من الأصول. أقول يخالفوننا ولا أقول نخالفهم، لأننا على دين الحق، لأننا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لأننا نعرف لأصحاب رسول الله قدرهم ومنزلتهم. هؤلاء الصحب الكرام الذين زكاهم ربنا جل وعلا في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه لا تسبوا لي أصحابي. ثم يقسم بالله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدا من هذه الأمة ممن جاء بعد الصحابة أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد، جبل عظيم، صوروا جبل كله ذهب ينفقه المنفق في سبيل الله، كيف يكون أجره عند الله تبارك وتعالى؟ لا شك ولا ريب أنه أجر عظيم. هذا الأجر العظيم لا يبلغ به صاحبه لا مد المد الحفنة من أعمال الصحابة، ولا نصف ذلك المد، ولا نصف ذلك المد، لأن هذا الخير يا إخوان الذي في هذه الأمة الخيرة التي قال فيها رب العزة والجلال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ندين الله تبارك وتعالى به وننصح به أنفسنا وإخواننا. هذه الخيرية في هذه الأمة الفضل فيها بعد الله جل وعلا يعود إلى هؤلاء الصحابة الذين نشروا هذا الخير وبلغوه ودعوا الناس إليه. قبل أن أدخل في هذه الأصول أو شيء من هذه المخالفات التي جمعتها من مصادرهم ومن مراجعهم ومصادرهم الأصلية التي اتفقت كلمتهم على أن المعول إنما عليها، قبل هذا أذكر بما كان عليه صحابي من أصحاب رسول الله في هذا المقام وعلى هذا المنهج القويم. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يلقب بأمين سر رسول الله، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن نفسه وعن منهجه: هذا الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام من دون آلاف أصحابه ليكون وحده، ليكون وحده أمين سره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساره بأمور لم يبح بها إلى غيره حتى أقرب المقربين إليه، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. عمر كان يأتي حذيفة يناشده الله أن يخبره هل اسمه في قائمة المنافقين، هذه القائمة التي استأمن عليها حذيفة أم لا. حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمنهج أهل السنة في هذا الأمر مخافة أن يدركنا الشر، قياما بواجب من الواجبات العظيمة، ألا وهو واجب النصح، واجب النصح الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث تميم المشهور العظيم: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولنبيه لنبيه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة بالمعنى الشرعي. وهذا من النصيحة لأئمة المسلمين، لأننا نحسس ولاة أمرنا هذا الخطر الداهم، ونهمس في آذانهم، لأن هذا من واجباتهم، أن يضربوا على أيدي الظلمة كائنا من كان، أن يضربوا على أيدي المفسدين كائنا من كانوا، وأول المفسدين هم هؤلاء الذين إفسادهم يتعلق بعقيدتنا وبديننا، يفسدون عقائد أبنائنا في الأصول العظيمة التي أخذوها عن أسلافهم عن آبائهم. أبناؤنا تربوا على تعظيم كتاب الله، وكتاب الله هو هذا المصحف الذي بين أيدينا، وهو المقصود بقول ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يأتي الشيعي الخبيث، يأتي إمام من أئمتهم ليعلنها أن هذا الكتاب الذي بين أيدي المسلمين اليوم، هذا القرآن محرف، حرفه الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة على عقيدتهم الباطلة ظلم أولوا وحرفوا دين الله وارتدوا عن شريعة الإسلام، قبحهم الله تبارك وتعالى. وأول كتاب للشيعة سجلت فيه هذه الفرية هو كتاب سليم بن قيس، معروف بهذا، الذي يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة، وأثنى عليه كثير من علمائهم من القدامى والمعاصرين. هذا الكتاب الذي هو أول من ذكر هذه الفرية، ثم بعد ذلك تداولتها أمهات كتبهم المعتمدة، كما ذكر هذا الطبرسي، وذكر هذا في كتاب خصه بهذا الموضوع، سماه قبحه الله فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب يعني في هذه المسألة، في بيان أن كتاب الله، كتاب رب الأرباب المقصود به القرآن، أنه محرف. نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه الفرية العظيمة. هذا لنعلم أنهم يخالفوننا في أصول ديننا وفي أصول عقيدتنا. أول أصل من أصول الإسلام هو كتاب الله المنزل، أليس كذلك؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا يزعم هؤلاء الأشرار أنه جزء يسير من الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو ربع القرآن، والثلاث أرباع الأخرى تصرف فيها الصحابة وحذفوها وأبعدوها وأهملوها عياذا بالله، ويزعمون أنهم يحتفظون بما يسمى بالمصحف الأم الذي يسمونه بمصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بريئة كزوجها وأبنائها وآل بيتها من مثل هذه الافتراءات ومن مثل هذا الباطل. نأتي إلى الأصل الثاني من أصول ديننا ومن أصول تشريعنا، ألا وهو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نظرتهم إلى هذه السنة أنها كلها دونت في عصر بني أمية، وأن هذا العصر هو أسود العصور الإسلامية، وجمع السنة في هذا العصر يزعم هؤلاء ويدعي هؤلاء أنه كان تحت ضغط الدولة، يعني علماؤنا بهذه الدرجة الدولة هي تضغط عليهم. تصوروا أنتم أئمة كالإمام مسلم بن شهاب الإمام الزهري عليه رحمة الله، أو الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب الكتاب العظيم الموطأ، أو أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله وإن كان بعدهم، والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان كذلك بعدهم. هؤلاء كلهم جمعوا السنة تحت ضغط السلطان وغشوا الأمة في هذه في هذا الجمع، وما جمعوا كل ما وصلهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند هؤلاء السنة التي بين أيدينا والتي جمعها علماؤنا وأئمتنا من علماء وأئمة الحديث كلها لا تصلح إلا للمزابل، كما قال هذا قائل من مراجعهم ومشايخهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق. ويعتمدون على أصول أخرى خاصة بهم. السنة عندهم أولا ما كان من رواية آل البيت، هذا الذي يقبلونه. السنة عندهم ما في كتاب الكافي وما فيه من الأباطيل و الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمثلة على هذا من مصادرهم ومراجعهم كثيرة وكثيرة جدا. ثم بعد هذا الأصل، الأصل الثالث المتعلق بمصادر التشريع عندنا الذي هو أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقيدة القوم، في هذا الأصل كذلك لا تحتاج إلى كثير بيان. فهم يكفرون أصحاب رسول الله جميعا باستثناء طائفة قليلة، واختلفوا في هذا المستثنى في عدده، والإمامية الآن تعتقد إلا 13 صحابة. صوروا تلك الآلاف من أصحاب رسول الله كلها ارتدت بعد موت رسول الله، وعلى رأسهم الذي خطب في الصحابة عند وفاة رسول الله صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في خطبته القصيرة والعظيمة والشهيرة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. هذا الرجل عندهم هو أول المارقين والمرتدين والخائنين والظلمة، ويفسرون قول الله تبارك وتعالى الجبت والطاغوت بأنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فعقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحتاج إلى بيان. مما يعظمه أهل الإسلام قاطبة بالنسبة للأمكنة المسجد الحرام، المسجد الحرام فهو قبلة المسلمين، وهو أول الحرمين الذي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. هذا المسجد المبارك عندهم لا يساوي شيء من حيث التعظيم، لا يساوي شيء من حيث التعظيم عند تربة كربلاء. عندهم كربلاء تعظم المسجد الحرام آلاف المرات. هذه الأرض التي هي مقدسة عندهم، هذه الأرض التي قتلوا فيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتباكون ويشقون الجيوب ويلطمون الخدود لموته أو في مناسبة موته قبحهم الله. هذه التربة عندهم أشرف وأعظم بركة من البيت الحرام. عقيدة الشيعة مليئة بالشركيات، الشركيات بكل أنواعها، شركيات في الربوبية وشركيات في الألوهية وشركيات في الأسماء والصفات، شركيات لا تخطر ببال أبدا، ربما لا تجدها حتى عند الدهريين، يعني قبل المصادر في أصل هذه الديانة، في أصل ديننا، ألا وهو التوحيد، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون بالله الإيمان الذي نؤمن به نحن. من شركهم في توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى، أولا من شركهم في تأويلهم للنصوص، للنصوص القرآنية، قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت، في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا لئن أشركت هنا بمعنى أشركت في الولاية، جعلوا التوحيد كله مداره على هذا الأصل عندهم، يعني ما اعتقدت في ولاية علي رضي الله تعالى عنه وأنه أولى بالخلافة من غيره هذا الغير على رأسه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعتقدون كذلك في شركهم في ربوبية ربهم تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أحدهم في نص من النصوص الشركية الموجودة في مصادرهم، أردت أن أتي به بلفظه، هذا في أصول الكافي، يعتقدون، وهذا من أشنع ما يعتقدون في ربوبية الله تبارك وتعالى أو في شركهم في الربوبية، أن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف شاء. ويقول كذلك في أصول الكافي، وهو من أعظم كتبهم، باب من أبواب هذا الكتاب، إن الأرض كلها للإمام، إن الأرض كلها للإمام، يعني معنى الكلام السابق يتصرف فيها كيفما شاء. أما شركهم في الألوهية هذا قد أتوا فيه بالطامات في التوسل بغير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، وفي اعتقادهم في المزارات والمشاهد، وهي كثيرة عندهم بل إن في مراجعهم ومصادرهم الأصلية لا يكاد واحد من هذه المراجع والمصادر يخلو من كتاب المزارات أو من أبوابها. فهذا المجلس في كتابه البحار، وهذا من أعظم كتبه، فيه أكثر من 100 مجلد. هذه من هذه المجلدات ثلاث مجلدات من هذا الكتاب الضخم المليء بالأباطيل والضلالات، كلها كتاب المزار، يعني الزيارات للأضرحة والقبور وما إلى ذلك، والمشاهد التي يقدسونها من دون الله تبارك وتعالى. من مزاراتهم ومشاهدهم، وهذا من الأمور التي كانت مخفية ففضحهم الله جل وعلا بها في هذه الأزمنة المتأخرة، في بلدة من بلدات إيران الآن، مزار لأبي لؤلؤ المجوسي، قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دايرين له مزار ومشهد معظم يزورونه، لأن أبغض الناس لدى الشيعة هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقس على ذلك في تقريب سائر كتبهم ومراجعهم، مليئة بمثل هذه الضلالات والشركيات. اعتقادهم كذلك في باب النبوة، وهذا من أصول عقيدتنا، لأن بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه نبيه حقا، وأن خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد ولد آدم أجمعين. هؤلاء يعتقدون أن منزلة الإمامة تفوق منزلة النبوة، وعندهم أن منزلة الأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العصمة التي نعتقدها نحن، يعتقدها أهل السنة والجماعة في الأنبياء، نحن نعتقد أنه لا معصوم إلا النبي، أنه لا معصوم إلا النبي بالتفصيل الذي في عقيدة أهل السنة في عصمة الأنبياء، معصومون من الكبائر دون الصغائر. هم هذه أدنى شيء عند الإمام، أدنى شيء أنه معصوم. يعني مسألة عصمة الإمام شيء غير مطروح للنقاش أبدا، الإمام يفعل ما شاء والإمام معصوم من كل شيء، والأئمة لا شك ولا ريب براء من هذا الشر كله، لأنه لا يكون من اعتقد الناس فيه ضلالة من الضلالات أنه يحمل أوزارهم، أو أن الله تبارك وتعالى يعاقبه بجريرتهم. اعتقد النصارى بألوهية عيسى عليه السلام، وعيسى نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل، بريء من هذا كله، وقد ذكر الله جل وعلا براءته من ذلك في كتابه. فكذلك هؤلاء الأئمة إذا اعتقد فيهم هؤلاء مثل هذه الضلالات ومثل هذه المنكرات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا في عقيدة المتقدمين والمتأخرين على حد سواء، وكتبهم مليئة بمثل هذا الشر والضلال. يقول الخميني في كتابه الثورة الإسلامية: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا آخر المراجع الدينية عندهم، هذا الذي أحدث لهم ما يسمى وما يعرف برواية ولاية الفقيه. في هذا الباب كذلك فيما يعتقدونه في غيرهم، فيما يعتقدونه في غيرهم، لا بد أن نعلم أن هؤلاء الشيعة الإمامية وردت النصوص الكثيرة في مراجعهم تثبت عقيدة تكفيرهم لكل من لا يعتقد بالإمامة كاعتقادهم، كل من لا يعتقد في باب الإمامة بعقيدة الشيعة الإمامية فهو عندهم كافر. ولهذا لا تستغربوا هذا التقتيل البشع لأهل السنة في العراق وفي الشام وفي اليمن الآن، يقتلون الناس بالجماعات، هذا بناء على عقيدته. وكل منهج منحرف تصدر منه مثل هذه الأفعال الشنيعة كله بناء على اعتقاد يعتقده الناس. ولهذا نحن مطالبون ومأمورون أن نحمي أبناءنا من هذه العقائد الباطلة. واحد من أبنائنا كان فينا ومنا يخرج يبتلى بأصحاب أفكار خبيثة في هذا الباب، بعقيدة من يكفر المسلمين بجهل وجهالة وبأدنى شبهة، يرجع إلى إخوانه، ربما يقتل جاره، ربما يقتل إمام مسجده، لأنه خلاص ابتلي بهذا الشر، ويزيدوا لقنوه أنه في هذا قربة، ولما يرسل على أساس سيتقرب إلى الله بدم هذا الرجل، بدم هذا الرجل المؤمن المسلم. وقتل أناس في مساجد الله، والله قتل أناس وهم ساجدون لله. أي دين هذا وأي عقيدة؟ فلهذا كان لزاما علينا، هذا واجب ديني، وأنا دائما في كل مناسبة، في كل مناسبة أود أن الناس يتحسسوا خطورة هذا الأمر. هذه الأمور الأصل فيها أنها تدرس، تدرج في المناهج التعليمية لأبنائنا، غير يدخل الابتدائي السنة الأولى يدرس هذه الأمور، يدرس العقيدة الحقة، يدرس عصمة دماء المسلمين، وأن هذه عظيمة من العظائم. احنا ندرس أبنائنا صح ولا لا؟ ندرسهم. كاين أمور كثيرة نحب نركزوا عليها ونحب نرسخوها في قلوبهم. أعطي مثال على ذلك. كنت أقرأ، أنا ما أحبش أقرأ هذه الأمور، هذه كادي وبادي الحبس، هذا الحبس ما سمعش قلوا. يعني في سيارة من نوع كادي، قلوا نحيها من الحبس ولا ندخله للحبس؟ هاي في الباب بتاع الحبس. ما عندك يا أخي همزح معك تعود تاني تدوني بالأذرة. قلنا مثل ما نلقن لأبنائنا حب الوطن والركز على هذا الأمر، وينشأ النشء فينا وهو يحفظ ويردد حب الوطن من الإيمان، وإن لم يكن هذا حديثا حب الوطن من الإيمان، وهذا شيء طيب، ولكن نعظم كذلك في قلبه حب الله هو أصل الإيمان، نعظم في قلبه تعظيم شعائر الله هو أعظم الإيمان، وهو من تقوى القلوب كما قال الله تبارك وتعالى، نعظم في قلوبهم كذلك تعظيم الدماء المعصومة، أمر الدماء عند الله عظيم، ينشأ ابننا وهو يعظم. والله هذا حتى ندخله حتى يعني هذا في في في قضية التربية، مثل ما يقال الآن التربية شو يقولون، التربية المرورية، رجال الأمن يديروا التوعية، والتوعية من حوادث المرور وما إلى ذلك، هذه تربية متعلقة بهذا الأمر، تربية مرورية، وهذا شيء مطلوب شرعا، هذه ندخلوها في التربية المرورية. يا عبد الله، هذا التهور في السياقة قد يسبب لك إزهاق نفس مؤمنة، نفس مؤمنة والله ترهق حياتك بعد ذلك. هذا بالنسبة لأصحاب القلوب الحية، يكون سبب في قتل واحد في حادث مرور خلاص ينغص عليه حياته. هذه نعظموها في قلوب أبنائنا وشبابنا، ما يقعوا في مثل هذا التهور وفي مثل هذه الأمور. الشاهد من هذا كله يا إخوان أن هذا الخطر ينبغي أن يتنبه له الناس جميعا، الصغير والكبير، ما هيش طائفة من الناس، ما هوش احنا فقط من يدعو إلى السنة الذي يحذر من العقيدة، عقيدة التكفير والخوارج، ويحذر من عقيدة الرافضة الشيعة الذين يتسللون من خلال وسائل إعلامنا كاين وسائل إعلام وطنية الآن راهي منابر للتشيع، منابر للتشيع، يجيبوا فيها الشيعة من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، وأقول من بني جنسيتنا كذلك، ويتبجحون ويتكلمون بكل وقاحة، يسب أصحاب رسول الله على مسمع ومرأة من ملايين المسلمين في هذا البلد. قبل شهور يسب ذو النورين رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد عثمان بن عفان، عبر جريدة من الجرائد، جرائد الشر، ولا واحد ولا قام شيء، ولا جماعة قامت برفع قضية ضد هذا الخبيث، ولا شيء من هذا القبيل. ونحن جميعا من المتقاعسين، وأنا أولهم، أشهد على هذا على نفسي، والله لو أن أحدنا مس في عرضه هو ولا في عرض آبائه ما سكت، يقلب الدنيا، ما يسكت أبدا، يروح يشوف وكيل الجمهورية ويشوف القاضي، يرفعها حتى الرئيس الجمهورية، تعدوا له على عرضه. احنا يتعدى على عرض أمهاتنا، أم المؤمنين، هذاك الخبيث، هذاك في جريدة الشرور يتكلم فيها ويطعن في عرضها، والجريدة توزع على الملايين. من هذا الذي قام يدافع على عرض أمه بنص القرآن؟ وأزواجه أمهاتهم، ولا واحد. قضية يا إخوان، لا بد أن نحس جميعا بهذا الخطر، جميعنا اللي في بيته يدير هذه القنوات الشيعية، هذه ماشي غير يدير عليها، كيفاش يقولوا، يكوديها، ينحي لها الزريعة نتاعها، ما كانش قاع، ما كانش يجيب تقني يقول له هاد القنوات هادو ما نحبهمش قاع، هذا أضعف الإيمان، وإلا من الإيمان أنه ما يكونش هذا كله، يعودوا يأخذونا بالكلمة وقال أقر. فهمتوا يا إخوان أنه هذا خطر عظيم، خطر جسيم يحدق بنا، والله لا يبعد، نسأل الله عز وجل أن يحمي بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، لا يبعد أن يحدث لنا ما يحدث الآن لإخواننا في اليمن. ما ظنوا كما يكذب هؤلاء علينا أن الشيعة كانت، أن اليمن كانت شيعية سنية، أبدا، والله ما كان يعرف المذهب الإمامي في اليمن أبدا، كان فيها طائفة الزيدية، وفرق بينها وبين الإمامية الخبيث. ثم لما هذا الخبيث، هذا الحوثي اللي قبل هذا الحسين، ذهب إلى قم واعطوه تشكة هذيك، ورجع من إيران عميلا لها وداعيا إلى شرها وفسادها، ويمول بالملايين بل البلايين، الشوامر هذوك تاع اليمن قاع شيحهم، يعطي له المبلغ ماله، يلا ما ما ما ما شيغري ولا شيعي، ناس فارغين في إيمانهم وفي عقيدتهم، وجات ولا عنده هذا المرتزقة وهذا الجيش الذي هزم به جيش دولة. هناك سر في هذا، هذا السر أن هذا المد الشيعي الخبيث وهذا الشر الداهم مخططه البلاد الإسلامية كلها. وتكلم أحد مرجعياتهم في المدة الأخيرة، قال احنا همنا الآن العراق والشام واليمن لنحوز جزيرة العرب، ثم البلاد الإسلامية الأخرى تكون تبع المغرب، وهذه إفريقيا وأوغندا وكونغو، هذو اللي رامي شيعوا فيهم، هذو يجوا تبع بعد ذلك، لأنهم إذا أمسكوا قبلة المسلمين أي واحد يجي لعندهم خلاص جاء إلى عقر دارهم، سأل الله عز وجل ألا يمكنهم، سأله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. ربما أختم بهذا الذي بدأته في تكفير كل من لا يعتقد في الإمامة كعقيدتهم. يقول صاحب الكافي: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. هذا بالنسبة لمن ادعاها، وبدءا بأبي بكر وعمر، وجاء كذلك في أصول الكافي رواية مخترعة مكذوبة عن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني يجيبوا الأحاديث كسياق الأحاديث الصحيحة، ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ويعلم الله وتشهد هذه الأمة والتاريخ كله يشهد أن أبا بكر لم يدعيها لنفسه، بل حمل عليها حملا وبايعه الصحابة عليها، هم الذين قدموه وما قدم نفسه. وعمر ما ادعاها لنفسه، استخلفه الصديق من بعده، أبو بكر الصديق الخليفة الأول الراشد خليفة رسول الله، قال الخليفة من بعد عمر، ما كان لا نقاش ولا جدال، وهو أحق بها من غيره، وكان كذلك. عمر جعلها في ستة من أصحاب رسول الله، من كبار الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، واختار هؤلاء الستة خيرهم، ألا وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. من ادعى إمامة من الله ليست له، هذو الثلاثة. ثم قال: ومن جحد إماما من الله، يعني جحد إماما من الأئمة الذين يزعمون أن إمامتهم منصوص عليها، منصوص عليها بالكتاب والسنة، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، يعني من زعم واعتقد في مثل أبي بكر أنه مسلم، أو في مثل عمر أنه مسلم، هذا كافر عندهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه قطرات من بحر ضلالاتهم وشركياتهم، وغيظ من فيض مما عند هؤلاء من أنواع الأباطيل والشرور الكثيرة. القصد منها أن ننبه إخواننا وأن نرد على تلك الفرية التي تهون من هذا الأمر، وأن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين المذاهب، ونحن على مذهب وهم على المذهب الجعفري، والله كذب، والله كذب. الخلاف الذي بيننا وبينهم في أصول ديننا وعقيدتنا، إنهم والله على دين غير الدين الذي نحن عليه. يحدثني أحد أبنائنا ممن غرر به في هذا الباب وتشيع قبل سنوات، وأرادوا منه شيئا لشيء من ذكائه وفطانته، حبوا يجعلوه حاجة، يعني هذا عندنا في الجزائر، وأغدقوا عليه من الأموال وأرسلوه إلى إيران، إلى مركز الخبث والضلال، إلى قم، وأدخلوه حوزة علمية من الحوزات هناك. يخبرني بعد توبته وجاء وجلس معنا، صلى الله أن يثبتنا وإياه على الحق، قال لي: والله يا شيخ شوف العجب، قال لي: والله دين لا علاقة له بدين الإسلام، شوف دين آخر. حتى قال لي في الحسينيات اللي يجعلوها هناك، والحسينيات اللي في قم هي أعظم الحسينيات، قال لي: والله تجي وسائل الإعلام وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية تاعهم وتغطي تغطية كما يقول. قال لي لما يلحق واحد الوقت من تلك الحسينية تؤمر يجيوا رجال الأمن يخرجوا كل القنوات الأجنبية ولا تبقى إلا القناة الوطنية هي اللي تغطي. قال لي لو لما قال لي لو أن هذا المتبقي يبث ويقف عليه الناس خلاص قضي على الشيعة يشوفوا حقيقة الضلال الذي لا يعقل أبدا ما تقدرش تتصور أنت. شيء عجيب. انظر فقط وش يفعلوا في في في في عاشوراء من ذلك الضرب والنديب والتذبيح والتطبير والضرب بالسيوف على الرؤوس صغار صغار صبية صغار يجيب السكين ويبدأ يضرب له. أعوذ بالله من شر الأشرار ومن ضلال هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى. استسمحوا إخواني شوية تعبان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء وأن يعصمنا وأن يعصم أبناءنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. والله تبارك وتعالى أعلم. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ نصر حفظه الله على ما قدم. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يثقل به أجره. ونستسمحه في يعني توزيع بعض الجوائز. قدم هذا بعض الطلاب إخواننا أخونا النبي الصحراوي جزاه الله خيرا. طالب الأول سيد أحمد براهمي الله براهمي المهم يدوهم وخلاص. اسم الشيخ النابي رحمن سلم على الشيخ هذا ختم قريب ان شاء الله. شحال اسمه هذا؟ انا سلم له على راسه سيد احمد ابراهيم. ثاني يونس يونس جيري ولا حاجه بسرعه. مبروك عليك وليد شد باليمين تولي على راسه. الله يكرمك ما شاء الله. بارك الله تعرف لها جزاك الله خير. ثالث اياد حمدان ثلاثة برك لا ستة يا سيدي. شجعوا لنا الابناء هذو والله الله يهديك. الله يهديكم يا اخوان.